الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سود واضرب لهم مثلا رجلين صدق الله العظيم.